من هو الكريم عندنا في هذه الملة المشرفة؟ إنه المتقي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إننا لا نعترف بالألوان ولا بالأجناس ولا باللغات ولا بالبلدان، نعترف برجل يحمل لا إله إلا الله هويته إياك نعبد وإياك نستعين. وغضب بلال وقال: والله لأرفعنك إلى خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع أمره، فكاد عليه الصلاة والسلام يتميز من الغير. غضب غضبا شديدا، لأنه يؤسس من 20 سنة مبدأ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيأتي هذا بكلمة يهد هذا البناء وهذا الصرح الشامخ، لا يجوز هذا. ويستدعي أبا ذر. قال أبو ذر: دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما أدري هل رد علي السلام أم لا من الغضب، وقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لماذا؟ لماذا يعير الناس بأجناسهم وألوانهم وأسرهم وقبائلهم؟ إن هذه خطيئة في الإسلام لا أكبر منها، إنها هدم للكتاب والسنة. ولكن بلال يزداد مع الأيام رفعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه، يصلي صلاة العيد ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام، ثم يتكي على بلال ويذهب ويخطب النساء ويتكلم في النساء وهو متكئ على بلال، يحبه دائما. كان ينام أحيانا في حضنه، ويرى بلال أن السعادة الأبدية قد حصلت له، لأن رسول البشرية ومعلم الإنسانية وضع رأسه في حجره. أي كرم وأي تشريف وأي عطاء وأي تبجيل. ويفتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة في اليوم المشهود الذي ألغيت فيه الأصنام تماما، فلا صنم ولا معبود بحق إلا الله. يدخل عليه الصلاة والسلام على ناقته ومعه 10,000 من المؤمنين، أصبحت العقيدة جزءا من أجسامهم أو أعظم من جماجمهم التي على أكتافهم. يدخل فيرى الأصنام فيشير لها بعصاه فتتساقط وتتناثر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وتحين صلاة الظهر، ويجلس الناس أجمعون في صرح الكعبة المشرفة في الحرم، مؤمنهم ومشركهم، ويقول عليه الصلاة والسلام: أين بلال؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: اصعد الكعبة وأذن من على الكعبة. أليس هذا دين الموالي؟ أليس هذا انتصار للفقراء؟ أليس هذا عدل للمساكين؟ أليس هذا رفع لرؤوس المستضعفين؟ أليس هذا هو العدل بعينه، أن يقوم المولى الأسود على الكعبة السوداء على بيت الله بأقدامه ليهتف بنداء الحق؟ أين أبو جهل؟ في النار. أين أبو لهب؟ في النار. أين أبو طالب؟ في النار. وصعد بلال واستوى على الكعبة ليخاطب الدنيا بشهادة الحق إلى يوم الدين. فلما أذن بكى الناس. ومن الذي يرى المشهد ويرى الصورة ويسمع الصوت ويعيش التفاصيل والمراسيم ثم لا يبكي؟ هل قلوبهم من الحجارة؟ هل سدت أسماعهم وأبصارهم حتى لا يروا؟ شيء عجيب. يوم الفتح الأكبر، الفاتح رسول الله عليه الصلاة والسلام، الدين الإسلام، المؤذن بلال، ومن بلال؟ المولى الأسود. أين يؤذن؟ على سطح الكعبة. قال: الله أكبر، وكان صوته جميلا يسبي القلوب، يأخذ الأرواح ثم لا يتركها، يسدها ثم لا يرسلها. أول من بكى الرسول عليه الصلاة والسلام، سالت دموعه حارة، لأنه تذكر المعاناة وتذكر الصدمات الهائلة وتذكر أيام الجوع والوجع وأيام التعذيب وأيام الإرهاب الفكري والمعنوي والجسدي، ثم يرى أنه قطع مرحلة هائلة وأنه انتصر وأن مولاه وحبيبه أصبح مؤذنا، ويبكي الصحابة ويشارك النساء والأطفال في البكاء، وهذا الصوت يتلجلج في هضبات مكة وفي أوديتها يسبح كالتيار في الماء. لا إله إلا الله. يقول أحد المشركين وهو لا زال على شركه: ما كنت أظن أن الحياة تطول بي حتى أرى هذا العبد الأسود ينعق، أو الغراب الأسود ينعق على الكعبة. قاتلك الله، أغراب هو؟ بل إنسان العيون، بل هو الإنسان الأسود داخل العين من عينه عليه الصلاة والسلام. نادى بنداء الحق ونزل بلال وأتت وفاته عليه الصلاة والسلام. الإمام يموت ويبقى المؤذن، وتصور المشهد، ولك أن تتدبر ما شئت، ولك أن تعرف رجلين متحابين، معلم وتلميذ وإمام ومؤذن، عاش الحياة حلوها ومرها، ليلها ونهارها، حلها وسفرها، وفجأة يموت الإمام ويبقى المؤذن. مات عليه الصلاة والسلام. إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن مبادئه لن تموت أبدا. وبعد ومع أذان الفجر قام بلال ليحاول محاولة يائسة عله يستطيع أن يملك أعصابه ألا تنهار ليؤذن. أذن، لكن اسمع ماذا حدث. التفت إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أمامه، التفت وإذا المحراب خاليا من الإمام، التفت إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وليس فيه الأب، لا شيخ، لا أب، لا إمام، لا أستاذ، لا معلم، لا قدوة. كيف يؤذن؟ كيف يستطيع أن يواصل بصوته؟ بأي عبارة يؤذن؟ أين بصره؟ أين سمعه؟ أين قلبه؟ أين كيانه؟ وقف على المنارة مع أذان الفجر فقال: الله أكبر. وتشجع وزاد: الله أكبر. وشجع نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله. ولكن أتت قاصمة الظهر، أتت المسكتة المبكية التي لا يستطيع بعدها أن يؤدي كلمة واحدة. قال: أشهد أن محمد رسول الله. فبكى، وبكى النساء معه في عقر البيوت في المدينة في العاصمة مع أذان الفجر، وقامت المدينة تبكي، كل المدينة، الأطفال يبكون مع الفجر. ماذا حدث؟ بكى المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله. ولا كلمة، اختنق صوته، تلعثم: من يؤذن؟ لا أؤذن. نزل وهو ينحب في الدرج حتى وصل ورمى بجسمه في المسجد. أين الإمام؟ مات الإمام وبقي المؤذن. أين الحب؟ ذهب الحب فلا حب حتى نلتقي. ألا تعيش هذه الأبصار والأسماع حياة أخرى تجمعها بمن تحب؟ وحضر الصحابة ليشاهدوا المنظر أمامهم، منظر المؤذن وهو ملقيا على الأرض كالثوب. ما لك؟ قال: لا أؤذن. أتاه أبو بكر الخليفة قال: ما لك؟ قال: والله لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. سبحان الله، من يؤذن لنا؟ اختاروا لكم مؤذنا. وحمل إلى بيته بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآفينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. امتنع عن الأذان وذهب إلى بيته، وانتهى فصل أكمله في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. الحديث مع بلال، والحب لبلال، والذكر لبلال. انتهى هذا الفصل وأعفاه أبو بكر من الأذان تماما، يرتاح لأن الإمام قد مات، وتفتح الفتوح ويذهب يشارك بجسمه وبروحه وبدمه في إعلاء لا إله إلا الله، ويصل إلى الشام، هناك يفتح ويقاتل بسيفه ويرفع علم التوحيد ويعلم الناس ويجاهد، وينتظر المنية لتلحقه بالإمام في جنة عدن عند مليك مقتدر. ولكن هناك مواقف مؤثرة توقف التاريخ، تجعل التاريخ موصفا واقفا أمامها. يذهب عمر من المدينة بجمله وبمولاه ليفتح بيت المقدس، فلا موكب ولا جنود ولا حراسة ولا حشم ولا دنيا، يذهب بالدين، لكنه يذهب وهو يحمل الدنيا في يديه، كما قال حافظ إبراهيم: قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، يأخذها في ساعة ويعطيها في ساعة. وأتى عمر ودخل بيت المقدس بثوبه الممزق المرقع، وهو في ثوبه وفي هيكله وفي جسمه يصف العدل ويمثل حقوق الإنسان ويمثل الرحمة والصرامة. ويجتمع المؤمنون في فتح بيت المقدس، الصحابة وكبار الصحابة وأهل العهد المكي وبقية العشرة وأهل بدر وأهل بيعة العقبة، الذين كلهم احترق من داخله بموت الإمام. وتحين صلاة الظهر مرة ثانية، فيقول عمر: أسألك بالله يا بلال أن تؤذن لنا. قال: أعفني يا أمير المؤمنين. قال: أسألك بالله أن تذكرنا الأيام الأولى في حياتنا. الأيام الأولى، الذكرى، لكل إنسان ذكريات، وذكريات الصحابة محمد عليه الصلاة والسلام، وحبهم وتاريخهم وتعاليمهم وفجرهم وليلهم ونهارهم محمد عليه الصلاة والسلام. يريد عمر أن يضوي 40 سنة أو 30 سنة في جلسة واحدة. قال الصحابة: يا بلال اتق الله، سألك أمير المؤمنين. فقام بلال يتحامل على جسمه وأصبح شيخا كبيرا، وارتفع صوته، فإذا بصوت عمر يسابقه بالبكاء أسرع من صوت بلال بالأذان، وتنهد أكتاف عمر، أصبح كالطفل الرضيع يبكي تماما وينحق. وبكى كبار الصحابة، وبكى الجيش الفاتحون الذين مع عمر، الجيش والواحد منهم كالأسد الضرغام لا ينهزم ولا يغلب، ولكن غلبوا في ساحة الحب، أصبحوا صرعا من البكاء. وتراد المسجد الأقصى بالبكاء. لماذا؟ لأن الأذان ذكرهم شيئا، ذكرهم تاريخا وأياما وذكريات تنهال على الإنسان من كل حدب وصوت. فلا إله إلا الله ما أعظم الذكريات، ولا إله إلا الله ما أجل الحياة، وما أشرف الأوقات، مع أولئك الذين رفعوا دين الله في الأرض وفي البحار وفي الفلوات. وبعدها يعود بلال إلى الشام، ولكنه انقطع عن المدينة المنورة فترة طويلة، انقطع لأن السفر مضمن. وبلال أصبح شيخا كبيرا، أصرف على الشيخوخة ونام ليلة من الليالي، وفي أثناء النوم زاره طيف محمد عليه الصلاة والسلام، زاره وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في النوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين: من رآني في المنام فقد رآني، ويقول: من رآني في المنام فسوف يراني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. رآه تماما، رأى حبيبه، رأى شيخه، رأى الإمام، رآه بصورته، رآه بنوره وبشاشته أمامه يحاسبه ويعاتبه: هجرتنا يا بلال ألا تزورنا؟ ما أعظمها من كلمات، ما أقوى العتاب: لعل عتبك محمودا عواقبه، لعل عتبك محمودا عواقبه، فربما صحت الأجسام في العلل. أو كما قال: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. هجرتنا يا بلال ألا تزورنا في المدينة؟ واستيقظ بلال باكيا وسط الليل، وتوضأ وصلى ركعتين وأسرج راحلته. أبعدها يتأخر؟ دعوة مقدمة من الإمام الأعظم إلى المؤذن في الشام أن يزوره في المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره، حرم الله الأرض أن تأكل جسده، كلما سلم عليه مسلم رد الله عليه روحه ليرد السلام. ركب الناقة وذهب، وطوى القفار وكأنها سويعات دقيقة، سويعات قصيرة أن يصل إلى المدينة. جزى الله الطريق إليك خيرا وإن كنا تعبنا في الطريق. وصل العجيب قبل، كما يقول أهل السير، قبل صلاة الفجر لتكون ملحمة من البكاء أيضا. وصل قبل صلاة الفجر فوجد الناس نياما، وأتى إلى الروضة فسلم وبكى ما شاله أن يبكي، ووقف هناك في عالم الذكريات والحياة وعالم العبر والدروس التي لا تنتهي أبدا. حان أذان الفجر وتأخر المؤذن حكمة من الله، مؤذن المدينة تأخر، نام. وتحرج بلال، دينه لا يسمح له أن يترك الفرصة لتذهب ولينام الناس وليذهب وقت الأذان، فصعد المنارة وأذن، ولما أتى إلى محمد رسول الله خنقه البكاء، وقام الناس من المدينة، قام الصحابة كأنهم بعثوا من القبور يبكون مع بكاء بلال. الله أكبر، كيف تتكرر المشاهد التي لا تنتهي، والصور تحمل الأحاسيس وتحمل الذكريات وتحمل المشاعر. وأتوا إليه، وأتى المؤذن فأذن من جديد، ووقف بلال يعانقهم ويعانقونه ويبكون ويبكي. ولما تلاقينا تباكت قلوبنا، فقم ممسك دمع عند ذاك كساكبه. ولكن بلال بعدها ودع الصحابة، لأنه أتى لمهمة خاصة، لإجابة دعوة خاصة لحبيب خاص، وعاد. وفي الشام أتته المنية، فأخذ ينشد وهو في سكرات الموت: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. ومن الذي لا يفرح كفرح بلال؟ وهو يتصور أنه بعد لحظة سوف يلقى محمدا عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وخيار الناس. غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه ولفظ أنفاسه ومات إلى الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي قصة المؤذن الأول دروس. أولها إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالقرشي الذي عارض الرسالة في نار تلظى، والحبشي الذي آمن بالرسالة في مقعد صدق عند ملك مقتدر. والإسلام لا يعترف كما قلت وأقول ويقول غيري بالفروق التي تجعل للناس تمايزا غير تمايز الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الثاني أن هذا الدين لا يأتي بنفسه لأهل المناصب ولا لأهل الشارات والجاه والأموال، ولكن هو يبقى مكانه ليأتي إليه من يحبه ومن يعشقه لذاته هو. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يقول أبو جهل كيف يهتدي بلال وأنا سيد بني مخزوم وهو عبد حبشي؟ قال الله وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ويقول سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. أليس الله أعلم بالشاكرين؟ بلى. إذن فالدين لمن أحب الدين ولمن أتى له حبا لذات الدين وحمله بشرف وعزة وإباء وتضحية. الثالث من القضايا معرفته عليه الصلاة والسلام للفروق الفردية بين أصحابه واستعدادات الصحابة يدرسها عليه الصلاة والسلام ومواهبهم الشخصية. أعطى الأذان بلالا لأنه يصلح أن يكون مؤذنا ولأنه المؤذن الأول الناجح، والراية لخالد في المعركة، والخلافة لأبي بكر، وعلم القافية والأدب لحسان، ومدرسة الفرائض وتوزيع المواريث لزيد بن ثابت، والقضاء وهيئة الاستشار والعدل لعلي بن أبي طالب. قد علم كل أناس مشربهم، وهذه لا يستطيع لها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وحده، لأنه قرأ نفوس أصحابه ودرس مواهبهم واستعداداتهم. وهذا أمر يفوت الكثير أو يفوت هذا الأمر على كثير من المربين والمعلمين والدعاة. الأمر الرابع أن مبادئنا تبدأ من بلال، وأنها تعلن صريحة من على المنابر والمنائر. فلا عندنا أسرار ولا شيء نتكتم عليه ولا شيء نغطيه. مبادئنا واضحة تعرض تماما صافية نقية كصفاء الماء وكنقاء الصحراء وكعرض الأرض والسماء. فمبادئنا هكذا. نحن كما قال بعض الكتبة جمعية كبرى أفرادها كل خير في الأرض. مبادئها تعلن من على المنابر والمنائر، فليس عندنا أسرار ولا كواليس نضع فيها أخبارنا أو نغطي فيها أسرارنا، بل نحن واضحون تماما. هو درس يعيه من يعيه. الدرس الآخر أن من أراد أن يهدي الناس فليزرع في قلوبهم الحب، فإذا زرع الحب في قلوبهم فليشرك بهم مع هذا الدين وليغرب بهم، فهم أحبابه السامعون له. ومن تصور أنه سوف يهدي الناس بالعصا وسوف يردهم بالضرب والركل والشتم فقد أخطأ سواء السبيل، وقد خسر منهجه، وقد ضل سعيه، وقد أفلت الناس من يديه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ينفض من حولك. فالذي يستطيع أن يزرع الحب في قلوب الناس وفي أسماعهم وأبصارهم فقد نجح نجاحا باهرا في جذبهم إلى الهداية. هذا هو السر الأعظم في نجاح دعوته عليه الصلاة والسلام، أنه جعل الناس كأبنائه بل أحب إليه من أبنائه، ف فأحبوه حبا تقطعت قلوبهم لحبه وعاشوا بحبه الليل والنهار. عباد الله، صلوا على الإمام وترحموا على المؤذن، أسأل الله أن يجمعنا بهم في دار الكرامة. اللهم اعرض صلاتنا وسلامنا على محمد هذه الساعة المباركة، اللهم بلغه منا أشرف السلام وأزكى التحيات، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وخذ بأيديهم لما تحب وما ترضاه. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وما ترضاه. اللهم اهد قلوبهم للحق. اللهم فقههم في الكتاب والسنة. اللهم انصر بهم الدين. اللهم حبب إليهم العلماء والدعاة والصالحين، وبغض إليهم المردة والمرتدين والمنافقين والزنادقة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.